بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى

وما أدراك ما ليلة القدر خير run out ومن يضمن Yeah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. كنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلا علينا ذلكم العالم القرآني الداعي فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن المهدي القارئ لإدارة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله المقيم بمركز مدينة جميلة في الدالية. نصلنا لكم الأحدث الإذاعات الهندسية الأنوار القارية إدارة الحاج علي أبو زيد جلال وأحمد صادق زكريا المقيمين بالأمر مخازن فرشة الكبرى والقسمة الفوتوشية الممتازة إدارة الحاج محمود طرق وأخواته المقيمين بالأمر. أيها السيدة نسأل الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.